قسم الفضائل بين الناس بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في أول سورة النساء وفي آخرها. فقال في أولها: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات في هذا المقام، إلى قوله جل وعلا: وإن كان ولي وله ثلاثة أو امرأة وله أخ وأخت فليكن واحد من السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهو شرك أو كتب. بعد وصية يوصى بها أو دين على مضار، وصية يوصاه والله عليم حليم. هذا في إرث الفرع الوارث والأصول، وبعض الإخوة هم الإخوة لأم. وقال في إرث الحواشي في سورة النساء في آخرها: يستفتون ولله يكتبون كلالة إن رغم هذا ليس له وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرث هذا من كلها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر من حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه أحكام الوارث في هذه الآيات، الفرض والعصر جميعا. ويقول الرسول: ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي بعد الفرائض فهو لأولى، يعني لأقرب رجل من ذكر، متفق عليه. هذا من جوامع الكلم، أهل الفرائض مقدمون، فإن بقي بعدهم شيء فهو العصب، والعاصب هو الذي يرث بغير تقدير. هذا العاصب صاحب الفرض والذي له نصيب مقدر كالزوج والبنت والأخت والأم والأب ونحو ذلك. فإذا هلك هالك عن مفترضين ولم يبق بعدهم شيء فليس للعاصب شيء. مثال ذلك: هلك هالك عن أب وأم وبنتين وابن ابن، تقول مثلا من ستة للأب السدس والأم السدس، لأن الله يقول: ولي أبويه إن كان معه نصف ما ترك إن كان له ولد، فهذا له ولد، والولد يصير الذكر والأنثى، وهذا يكون الثلثان. تمت ستة، ما بقي لابن ابن شيء، يسأل من الابن ما بقي له شيء. والرسول يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطينا الأم السدس والأب السدس والبنتين الثلثين، ما بقي شيء، يسقط الابن. وإلا وهلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وأخ لأم وأخ لأب، وما ستة الأم سدس واحد، وأختين شقيقتين ثلثان أربعة، والأخ لأم له سدس واحد، ما بقي شيء. الأخ لأب يسأل، الأخ لأب يسأل، ما له شيء، ما بقي له شيء. أو عم أو ابن عم يسأل. مثل وهلك هالك عن بنتين، عن زوج، وعن أم، تقول من اثنين عشر، الزوج الربع ثلاثة، والبنتين الثلثان ثمانية، والأم لها الثلثان، على ثلاثة عشر. فإذا كان معك ابن ابن أو أخ أو ابن أخ أو عم سقط، لأنه هو سقط، ما بقي شيء. هذا من الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل من ذكاره. ماذا حكم العاصب؟ حكمه أنه يأخذ المال كله عند الجراد، ويأخذ ناقة الفروض إذا بقي شيء. وحكمه الثالث: يسقط إذا استغرقت الفروض. إلا ثلاثة هم الأب والأم، الأب والجد وابن الابن، ما يسقط استغراق الفروض، لأنه ما تستغرق مع وجود الأب أو الجد أو الابن، ما تستغرق الفروض، لا بد يبقى شيء. فإن لم يبقى شيء فرض للأب السدس، وإن كان معدوم وللجد السدس. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. هذا اختلف الدين فلا توارث، بنص الحديث متفق على صحته، حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني: لا توارث أهل ملتين شتى كالمسلم والكافر، لا توارث، هكذا أهل ملتين يهودي نصراني على الصحيح، في خلاف بين العلماء. إذا كانوا أهل ملتين يهود، مات يهودي عن أخ نصراني، أو مات نصراني عن أخ يهودي، أو عن زوجة يهودية هو نصراني، أو زوج نصراني هو يهودي، هذا الحديث لا يتوارثون. وذهب بعضهم إلى أن يتوارثون، وأن هذا خاص بالمسلم والكافر بس، والصواب أنه عام حتى أهل الملتين. فإذا مات يهودي عن نصراني أو نصراني عن يهودي فلا يثم بينهما، لأن كل طائفة تكفر الأخرى، اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود وهكذا مجوس. نعم. أما بقية الأديان كلها واحد، بقية الكفرة الشيوعيين والمدنيين يتوردون. الحديث الرابع حديث ابن مسعود أنه أفتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في بنت وبنت ابن وأخت، لبنت النصف ولبنت المسعود استقبلت الثلثين وباقي الوقت، هكذا ذكره ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأخوات مع البنات عصبة كما ذكر في الرحبية، والأخوات وإن يكن بناته فهن معهن معصبات، فالبنت أعطى النص مثل ابنة السدس تكمل الثلثين والباقي الوقت الشقيقة أو التي لأب. أما الأخوة الأم يسقطون مع البنات، هذا من الشقائق الخاصة والأخوات الأب، إذا بقي شيء بعد البنت أو بنت الابن يأخذونه عصبا، لهذا الحديث الصحيح فإذا مات مات ميتا بنت وبنت ابن أخت شقيقة أو أخت الأب فالباقي الأخت الأب أو الشقيق، تعطي النصف البنت تعطي البنت النصف بنت السلسة من الثلاثين وباقي الأخت الشقيقة أو التي الأب، وهكذا لو مات عن بنتين أو بنتي ابن أو أكثر وعن أخت تعطي البنات الثلاثين وبنات الابن الثلاثين والباقي الأخت الشقيقة أو الأخوات تعصيب. وصح عن معاذ أنه قضى في أخت وبنت أن ما بينهما، رواه البخاري، وهذا موافق لحديث مسعود قضى البنت النصف والباقي الأخت معاذ رضي الله عنه، وهذا مثل ما قضى مثل ذكر مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو مات عن بنتي ابن وأخت بنتي ابن الثلثان أو بنت ابن عليا أو بنت ابن نازلة، البنت العليا لها النصف بنت الابن النازل لها السلسة والثلاثين والباقي الأخت الشقيقة أو التي أو الأخوان تعصيب، وهذا يقال عصب مع الغير. أما كون البنت تعصب مع الابن والبنت الابن مع ابن الابن الشقيقة مع الشقيق والاختلاف معه، هذا يسمى عصب بالغير، عصب بالغير بغيرهن. وأما الشقائق والتي مع البنات قال لهن عصبة مع الغير، يعني صحبة الغير لا بالغير بل محصورة بصحبته. فإذا مات مات عن بنتين وأخت البنتين الثلثان الباقي الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، أو بنتي ابن وأخت شقيقة الأب البنت الابن لهم الثلثان والأخت الشقيقة أو الأخت الأب لها الباقي تعصيب. وفق الله الجميع. يتوفى الكافر الوصي لماله لمسلم لتنفذ الوصية الثلث بحكم الإسلام، يحكم بحكم الإسلام، لا ما ينفد إلا الثلث يحكم بحكم الإسلام. لكن اختلف الملتين. نعم اختلفت الملتين. هي وصية من تواب على هذا أن يكون الكفر ملة واحدة أو ملة لشدة الصاحب الصواب إنها ملة لشدة، هذا الصواب. وقول عرف على الشهرين ملة واحدة ولهذا يعرفهم بعضهم بعض، لكن ظهر الحديث لا يتوارث الملتين أنهم ملة لشدة إذا كان يكفر بعضها بعض. نعم كاليهود والنصارى والمجوس. نعم. فكيف كانوا كفرة نحن نقسم بينهم أو يقسمون نحن؟ إن تحاكموا إن تحاكموا إن تحاكموا إلينا نحكم بينهم. نعم. وإن حكمت نحكم بينهم بقسط. نعم. إذا كان لهم زوجة كتابية ما لها شيء، مسلم كانت مسلم كاملة أو مات مسلم عن زوجة كتابية ليس لها شيء لأنها كاملة، ولو أنا زوجة ولو أنا زوجة أو أم كافرة أو أب كافر، ما يعني الأب أعظم من الزوجة.